بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: ثم المياه المذكورة على أربعة أقسام. المياه المذكورة التي تقدم أنها بحسب ورودها سبع مياه: ماء المطر وماء البئر وماء النهر وماء الثلج وماء البرد إلى آخر ما تقدم. المياه كلها من أين وردت؟ ما يهمنا، منها ما يكون طاهرا مطهرا، ومنها ما يكون طاهرا مطهرا لكنه مكروه استعماله في البدن، ومنها ما يكون طاهرا غير مطهر، ومنها ما يكون نجسا. هذول أربعة أقسام للماء، سواء كان مصدره من البئر أو مصدره من البحر. ماء البحر مثلا هو في الأصل طاهر مطهر، قد يتنجس ويصير قسما غير ماء الطاهر المطهر، وقد يشمس فيكون مكروها، وهكذا. فالمياه المذكورة يعني التي مضت بأقسامها السبعة على أربعة أقسام، وهذا هو محل الحكم الذي يفيد بالنسبة للاستعمال. أحدها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله. طاهر في نفسه يعني إذا أصاب البدن أو الثوب فإنه لا يؤثر عليه نجاسة، طاهر في نفسه، مع ذلك مطهر لغيره. إذا أراد المحدث أن يتطهر به صح تطهره به، وإذا أراد أن يطهر به نجاسة صح تطهير النجاسة به، هذا معناه مطهر لغيره. في مطهر لغيره لكن مكروه، هذا القسم طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله. شو هذا بقى القسم؟ قال: هو الماء المطلق. واحد يقول له أعطينا بالله شيء سطل مي، نجابه من البئر اسمه سطل مي، نجابه من البحر اسمه سطل مي، نجابه من النهر اسمه سطل مي. معناتها الذي في النهر والذي في البئر مطلق، معناتها مو مقيد. أما ما ورد ما زهر بصير تقول ماء بس، زال واحد الآخر سئني ماء راح يقول له ما زهر، يمشي الحال أمشي الحال، لأنه أميل له ماء، بده الماء المطلق. الماء المطلق هذا هو القسم الأول، الماء المطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة يعني قيود أشكال. في بعض المياه تقيد بالإضافة، ماء ورد، ماء زهر، هذا إضافة بلا قيد بإضافة، كماء ورد أو بصفة كماء دافئ. هل صح يقال عنه هذا الماء الدافئ ماء بس؟ لأنه لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد، سأل له بدي ماء راح جاب له من هذا الماء الدافئ يصير ماء أو ماء، هذا مقيد، بس مقيد بالصفة مو بالإضافة، ماء دافق بصفة كماء دافق أو بلا عهد. كقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. قالت إحداهن إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني إذا شادت منام يقتضي إفراغ الشهوة، هل عليها غسل؟ قال عليه الصلاة والسلام لها في الجواب نعم إذا رأت الماء. أن رأت الماء اللي بالطاسة، الماء المعهود وهو الماء الدافئ، هذا مقيد بلام العهد، الماء، الماء يعني المعهود، كقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني المني. قال الولي العراقي ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما، يعني في بعض التعبيرات عند الفقهاء يقولوا الماء المطلق هو الماء الذي لم يقيد بقيد لازم، هاي كلمة لازم، لازمة يعني لك ما في حاجة إلى، لم يقيد بقيد، لأنه ماء البئر، بئر وماء النهر وماء البحر مو مقيد بقيد، يقال له ماء بس. نعم، يقصد بهذا إنه ماء البئر مقيد بكلمة بئر، بس هذا القيد مو لازم، يحسن يقول ماء بس. أما ماء ورد يحسن يقول ماء الحلم، يقول ماء ورد ما يقول ماء الحلم، هذا قيد لازم كلمة ماء ورد. أما ماء البئر مو قيد لازم، اسمه ماء من مكان، من البئر، من البحر، من البئر، من العين، من السل، من البرد، كله اسمه ماء. قال الشيخ الولي العراقي لا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما، لأن القيد الذي ليس بلازم كما البئر، ما البئر مقيد بكلمة البئر، بس هذا القيد غير لازم، مثلا ينطلق عليه اسم الماء بدونه، بدون كلمة بئر، يعني إذا واحد جاب مي من البئر ما نقول مي، ولكن لازم نقول مي كبير، مو لازم، ماء. فالقيد غير لازم ممكن نحسبه، لذلك مو شرط نقول قيد لازم، لتقييد القيد بكونه لازما لا يحتاج، لأن القيد الذي ليس بلازم كما البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه، يعني بدون كلمة البئر، نحسن نقول ماء بس، فلا حاجة للاحتراز عنه. تبع القيد المنفك كلمه لازم مثل كلمة بئر ونهر، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا غير الماء غير المطلق هو المقيد بقيد لازم. الماء المطلق الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد، والماء غير المطلق هو المقيد، ما بكتب كلمة المقيد، المقيد بقيد لازم، لأنه هو المقيد تطلع ماء البئر معناته غير مطلق، لا بدنا القيد اللازم، مثل ماء ايوه ماء ورد، ماء المأزار، هذا مقيد بقيد لازم، زار غير مطلق. انتهيت مع مناقشتها. تنبيه، تعريف المطلق بما ذكر يعني بأنه الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد هو ما جرى عليه في المنهاج الشيخ النووي، وأورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب. هلا الماء إذا تغير بمخالط صار اسمه ماء متغير، والماء المتغير طاهر غير مطهر، مثل إذا حطيناه سطل المي وسطل ما زهر. هذه الميات تغيروا بالما زهرات ولو كان ما زهر طاهر، بس ما عاد يصلح للتطهير، اسمه ماء متغير بالطاهر. في معنى متغير بطاهر لكن معفو عن هذا التغير، مثل إذا تغير بالطين إجت زولة في المطاء صارت المية حمراء متغير، يصح فيها الوضوء لما بصار يصح فيها الوضوء، لأنه هذا معفو عنه من لازمات الماء. مثل حكاية الطحلب، شو هذا الطحلب؟ حشيش كان ينبت على البحرات قبل ما تصير البحرات برصلان، كان يكون طين طين مثلا، بعد هالمدة ما تلاقي إلا حشيشة على الدائرة، يرجعوا يتركوها بشيء خشن أو شيء كذا حتى ينمو الحشيش منها وينقصوها ويجددوا معها. هلا باعتبار برصلان ما برصلان ما عاد طلع هذا الطحلب، هذا الطحلب باعتباره مما يلازم الماء ولو غير الماء معفو عنه. فهذا الماء المتغير بالطحلب يطلق عليه اسم الماء بلا قيد. أورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب وما في مقره. بعض الأوقات تبقى طول البحر ما بتغير ميتها، ما بيغسلوها ما بينطفوها، صير ريحتها أنثى منزوعة من طول المس. في بعض الأوقات من الممر، ممره في مادة تلسية في شغلات أتماء الحمية الأنواع يعني يهديك الأرانب بمر على أشياء بتغيرها لكن لا تضرها لأنها من الممر. متى كان الشيء اللي غير الماء بسبب الممر المكان اللي يعني مر منه، أو بسبب المقر المكان اللي سبت فيه الماء وقر فيه الماء، ما بضر. المتغير بالممر أو المقر أو ما لا غنى للماء عنه، هذا الحشيش اللي اسمه طحلب والتراب لا يستغني الماء عنه. يعني طبعا نحن تمديد الأساطل والأساطل صارت شغلة جديدة، أما بالأول كل المياه ماشية بها الأرض أنهار. أورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب وما في مقره وممره، فإنه مطلق يعني من إلا ما مطلق، مع أنه لم يعرف عما ذكر يعني عن التغير، وأجيب بمنع أنه مطلق. يعني هذا ما نسميه ما مطلق المتغير، لكن معفو عنه بسبب ملازمة الماء للتراب أو لهذا الحشيش. وأجيب بمنع أنه مطلق، وإنما أعطي حكمه حكم المطلق في جواز استعماله في جواز التطهير به للضرورة، لأن الماء لا يستغني عن التراب في ممره، فهو مستثنى من غير المطلق. يقول غير مطلق لكن يجوز التطهر به للضرورة. على أن الرافعي قال أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه. يعني مع ذلك في ناس من أهل العلم قالوا لا يطلق عليه اسم الماء المطلق، الماء المتغير بالتراب وسعته اسمه مطلق، لذلك ما بقى اعتراض ابن الذنوب معنى. والمتغير بهذا الطحلب كمان اسمه ماء مطلق. أهل اللسان والعرف يعني العرف معناته من أهل الفقه لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه. وعليه زألنا لسعته اسمه ماء مطلق اللي متغير بالتراب أو بالطحلب لا إيراد، معناته ما بقى إيراد على التعريف. ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. كمان ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فإذا واحد جاب منه من المياه يقولوا عنه ميت مطلق. كمان هذا مع أنه متنجس لا يصح التطهير به. ولا الماء المستعمل، الماء إذا استعمل الإنسان لسعته شكله شكل المطلق، لأنه غير مطلق. الماء المستعمل ما عدنا نقول له ماء مطلق، والماء المتنجس ما عدنا نقول له ماء مطلق، فلذلك ما بقى إشكال في المسألة. خلصنا من الماء المطلق وهو أول قسم من أقسام المياه، وهو الذي يجوز التطهير به بلا كراهة. وثانيهما ماء طاهر في نفسه، فإذا وقع على الثوب أو وقع على البدن فهو طاهر لا يؤثر فيه، مطهر لغيره كما مثل الماء المطلق، طاهر مطهر، إلا أنه مكروه. شو سبب الكراهة؟ مكروه استعماله شرعا تنزيها في الطهارة، يعني في البدن. أما في الثوب إذا حب يغسل الثوب بالماء المشمس مو مكروه، أما يستعمله للوضوء للغسل مكروه. ليش بقى مكروه؟ هو الماء المشمس، كلمة المشمس معناها نحن شمسناه، نحن حطيناه بالشمس وطخناه بالشمس، الموشك نحن نحطه، لو فرضنا محطوط طنجرة اجت عليها الشمس وسخنت حتى سخنت شديدة السخونة صار اسمه ماء مشمس مكروه استعماله. المقصود الماء المتشمس، يعني شمسناه نحن ولا تشمس لحاله. فكلمة مشمس اللي بالمتن عم يصلحها الشارع بكلمة متشمس حتى ما يكون شرط انه نحن نشمسه. لما روى الشافعي، ليش مكروه؟ لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله عنه انه كان يكره الاغتسال به، وقال انه يورث البصر، يورث البرص، يورث البصر شكا ظنا. لو كان متأكد انه يورث البصر يصير حرام استعماله. البرص عبارة عن داء من جملة الامراض المستعصية، يظهر له آثار في الجلد، بياض او سمرة وكذا، كله اسمه هذا اللي يظهر فيه البياض بيقولوا له برص، اللي يظهر فيه السمرة بعض الأوقات الجلد يصير بقع فيه سمرة اسمه بهق. البهق والبرص عبارة عن مرض، مرض بالدم يظهر أثره في الجلد. هذا المرض سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الماء المتجمس بالشمس بالآنية المطرقة المنطبعة، يعني نحاس حديد كل الأواني اللي هي من المعادن من عدا معدن الذهب والفضة، هذا بيأثر داء البرص. بناء على هالشك هذا صار استعماله مكروه حتى ما نغامر ونستعمل. أما لو تأكدنا أنه يورث البصر قطعا صار استعماله حرام، يعني لا ضرر ولا ضرار. هل طالع الملاحظة هذه سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به وقال إنه يورث البرص، لكن بشروط. الماء المشمس مكروه بشروط، بركي حاطط علبة خشب مثلا أو البحر جاي عليها الشمس صخنة، البحر مو معدن، علبة الخشب مو معدن، بده يكون معدن منطبع مطرق، يعني ما يدقوا طناجر نحاس مثلا رصاص حديد كله تنب، كله هذا اسمه مطرق. الأول من الشروط أن يكون ببلاد حارة، عنا هون البلاد باردة مو بلاد حارة، لو سخن بالشمس ما يوصل بالحرارة لتنفصل عنه هذه الزهومة التي يشك بأنها تورث البراز، فبدا يكون بقطر حار، أن يكون ببلاد حارة، أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى، كما نقله في البحر، بحر كتاب عن الأصحاب، أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذا أول شرط، أن يكون ببلاد حارة بشكل أن الشمس تنقله عن وضعه إلى وضع آخر، يعني تفرز من هذا الماء زهوم تعلو وجه الماء، يعني طلعت حبات ماء صغيرة على وجه الماء، ماء مكمس. والثاني كان شرط من شروط الكراهة، يعني إذا اختل شرط من الشروط اللي يذكرهم الثلاثة معناته ما عاد مكروه ولو كان متشمس. الثاني أن يكون في آنية منطبعة، قلنا شو معنى منطبعة؟ معدن من المعادن، هي تكبسها كبس طرقة تطريق المطرقة، كلها اسمها منطبعة، في آنية منطبعة غير النقدين. أما في آنية ذهب، في آنية فضة، مو مكروه، مو مكروه من ناحية التشميس، لكن حرام استعماله، لأن أواني الذهب والفضة يحرم استعماله. فإذا تطهر به صحت طهارته بلا كراهة، لكنه عصى باستعمال الذهب والفضة. فلو فرضنا مو موجود غيره، الآنية الفضة أو الذهب مضطر إلى سقط التحريم، لكن كمان في كراهة إلا ولم تبقى الكراهة، لأنه معدن الذهب والفضة معدن صافي، ما بيطلع منه هالشيء اللي عم يوهم أنه يورث البرص، لتأكد السلامة. الأول أن يكون البلاد حارة، الثاني أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين، مع أن النقدين من الأواني المنطبعة من معادن، وهي الآنية المنطبعة كل ما طرح نحو الحديد والنحاس، طرح أو كبس أو هلا مش مو كل اللي يساوي بالتطريح، في شيء مكابس له تطلع خالصة. على كل حال المهم معدن مثل ما حكينا، معدن غير الذهب والفضة. والثالث من الشروط حتى نسميه ماء مكروه استعماله في البدن، أن يستعمل في حالة حرارته في البدن، فإذا كان اتشمس وسخن بعدين رد برد راحت الكراهة، ما عاد يأثر التأثير هذا. نعم، كمان إذا بده يستعمله في غير البدن مثل ما حكينا، بده يستعمله في يقرص الثوب، بده يغسل الثوب، ما بيأثر بالثوب لا برص ولا شيء. والثالث أن يستعمل في حالة حرارته في البدن، يعني البرص مرض من الأمراض، مو مثل ما بيظن الناس، لما يشوف واحد شديد الشقرة شعره قريب من البياض مثلا وعيونه كمان تلونها ضعيف كتير يقولوا عنه أبرص، مو هذا الأبرص، الأبرص يبقى فيه بالجلد مثل ما حكينا متعبير متأثرة من تغير الدم بمرض من الأمراض. والثالث أن يستعمل في حالة حرارته في البدن، لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة، ما تلاقي إلا يكتر حبيبات ناعمة على وش المي، أي اسم زهومة تعلو الماء على وش المي. فإذا لاقت البدن الزهومات بسخونتها على كونها في سائنة، خيف أن تقبض عليه على البدن السد المسام مثلا أو كذا، فيحتبس الدم فيحصل البرص، وهو هذا المرض اللي عم نحكي عليه، وهو من أمراض الزواج، يعني إذا كان زوج طلعت فرصة في مرض البرص لحق بطيء هي إلى حق بطيء مرض البرص مرض الجذام الأمراض المستعصية من جلة عيوب النكاح له الخيار الزوج أو الزوجة نعم فيحتبس الدم فيحصل البرص ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة يعني هو بس الوضوء بالمشمس مكروه والغسل بالمشمس مكروه طالما سبب الكراهة مظنة الضرر فمعناته شربه كمان إيه إذا بده يشرب شرب أو يغسل وشه ولو بغير الوضوء مكروه استعماله مطلقا استعماله مطلقا مو بس بالوضوء والغسل نعم يؤخذ من هذا من أنه السبب علة الكراهة مظنة المرض أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة يعني أيضا مكروه كما يكره فيه الطهارة بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة يعني الثوب ما راح يتضرر الضرر بفقد العلة المذكورة وخشية المرض الذي يسمى مرض البرص وبخلاف المسخن بالنار طبعا إذا سخناه بالنار على الغاز مثلا على الدبور أو على الحطب أو على المنقل كل هذا ما بيساوي هالعلة هذه لأنه عم يسخن الإناء قبل ما يسخن الماء التي مشمس بالعكس عم يسخن الماء قبل أن يسخن الإناء فيفرز سخونة الماء هذه الزهومة من المعدن فالمسخن بالماء لا يكره بشرط أن يكون معتدل إذا كان شديد الحرارة كمان بده يأذي البدن يصير مكروه نفس الشيء أو إذا كان شديد الحرارة لا يستطيع المتوضئ أن يسبغ وضوءه يصير بده يتلطلط لطلطات كمان مكروه وإذا تحقق الضرر أيضا كمان حرام مطلقا قاعدة كل ما تحقق الضرر بناحية من الناحية فالضرر حرام للحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار من هون تأخذ حكم كثير من الأشياء اللي تأكد ضررها تشرب الدخان شو علة تحريمه إلا شو علة تحريمه الأول كان ما بيعرفوا ضرره هم متحققين ضرر فناس يقولوا مكروه ناس يقولوا تعتري الأحكام الخمسة كل واحد يحكي شكل ناس يفصلوا ناس حرام وناس حلال على حسب الضرر الآن تحقق ضرره قطعا حتى على علبة الدخان بالكتب ينصحوا إنه ضار وأنه يورث نسأل الله العفو والعافية هذا المرض السرطان كتب بعض الأطباء لافتة وزحها على المراتب وعلى المحلات وعلى البيوت وعلى كذا إن السرطان يسبب الدخان يسبب السرطان نعم أحد الدكاترة كان راح يتخصص في ألمانيا الشرقية ما في قاعة هني يجتمع فيه الأطباء ويبحثون عن ضرر الدخان على باب القاعة مكتوب ما ترجمته السرطان والدخان أخوان لا يفترقان في سرطان بالرئة في سرطان بالشفا في سرطان بالبكاء على كل حال نسأل الله العفو والعافية قال لي لكن من العجائب بعد ما كل واحد بيلقي محاضرته في ضرر الدخان تخلص المحاضرات كل واحد يطالع باكيته ويشرب فبني آدم سبحان الله ما بيتوب حتى يقع هلا في ناس تنصحهم ما بيسمعوا النصيحة حتى يتلف تتلف الرئة ينصح الطبيب بيقول له أصبحت في مهلكة إن لم تترك الدخان يدركوا عن ذلك خذ الأمر بقوامه ادفع الشر قبل وقوعه وين؟ نعم فهذا إذا تحقق الضرر، كل شيء إذا تحقق الضرر صار حرام. يجي الواحد يشرب سم يعملها تضحية وشطارة، لا ما يجوز، لأنه متحقق الضرر. قد يكون ضرره عند بعض الناس بطيء، ما عم يظهر بسرعة، بيكون في كمان في البدن قوة دفاع، قوة مناعة، لكن مو معناته ما بيضر، بيضر بعد مدة ببين أثره. نعم. هلا نحن عم نكبر ولا ما عم نكبر؟ كل يوم نتفرج على المراية، عم يفرق معنا يوم عن يوم؟ نعم يفرق، لكن شوف صورتك وأنت صغير، شوف صورتك هلا، لأن فرقت كثير. مثل ما حكينا له لواحد كنا عم نتناقش نحن وياه مشان دخان، الله يرحمه توفى مفتي من المفاتن، فقلنا له أعرب الساعة هذا شايفه ماشي فيه؟ قال لا. قلت له عم يمشي ولا ما عم يمشي؟ فعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. بتجر الإبرة من إيدك أو خرزة بتدور عليها ما بتلاقيها، إذا ما لقيتها معناتها ما في خرزة، أكيد وقعت من إيدك ولو ما شفتها معناتها موجودة. هذا معنى عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. نعم. وبطء الضرر مو معناتها ما في ضرر. الشاهد استعماله سواء كان في البدن أو للشرب أو لغيره كمان مكروه لأنه يورث الضرر. أما في غير البدن لا يكره استعماله في غير البدن لفقد العلة المذكورة، وبخلاف المسخن من نار المعتدل. حط كلمة المعتدل، لأنه كمان إذا سخنوا كثير صار عني بالإيدين، إذا بدنا نستعمله كمان صار حرام إذا تأكد من ضرره ولو بالشمس. وإن سخن بنجس، الماء المسخن وإن سخن بنجس، يعني عادة الفلاحين غالبا يطفوا بيسخنوا ويعملوا النار على الجلة، يأخذوها بيصمدوها وبصيروا يحطوها بالموقدة، الموقدة للطبخ وللتصخين لكل شيء. لو سخناه على الجلة على كل حال يصح استعماله إذا كان معتدلا، ولو سخن وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب، مع أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، لكن ما لنا علاقة، نحن الإناء من برا ما لنا علاقة بالمياه، جوا سخن بها السبب معلوم شيء، فلا يكره. ولعدم ثبوت النهي عنه، الماء المشمس ثبت النهي عنه، أما هذا الماء المسخن بغير الشمس ما ورد فيه النهي، ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها. يعني هون قوة تأثير النار تمنع ظهور الزهومة على وجه الماء، أما هنيك مثل ما حكينا عم تجي الشمس تضرب على الماء قبل أن تضرب على الإناء. عندك هلا الطاقات الشمسية اللي عم يساووها الناس، الطاقات الشمسية كمان عم تضرب على التمديدات على البرابيش قبل ما تضرب على الماء، مو الماء مكشوف عم تيجي الشمس عليه، مو هيك؟ عم تضرب، الشمس تنعكس وتكبر وتقرب فتضرب على هذه التمديدات اللي فيها ماء، معناتها عم يسخن المعدن قبل ما يسخن الماء، لذلك ما نسميها ماء مشمس. ولذلك سهومة لقوة تأثيرها، وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو بلاد معتدلة مثل بلادنا، وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزر، آنية من فخار خزر أو حياض بحرة سخنت بالشمس ما عليها شيء، أو في منطبع، لكن المنطبع نقد، شو معنى نقد؟ ذهب أو فضة لصفاء جوهره، الذهب والفضة ما بيحدث الضرر، أو استعمل في البدن بعد أن برد سالت من الكراهة. أنت بصير مكروه لما نستعمله في حال حرارته. وأما المطبوخ به فإن كان مائعا كره. إذا شيء يبتسنا بالشمس يجوز استعماله، أما إذا كان طبخنا بالشمس مثل إذا سخنا الماء. وأما المطبوخ به فإن كان مائعا كره وإلا فلا. أما عم يتجفف نعم تنفصل الدهون كما قاله الماوردي. ويكره في الأبرص، قال واحد أبرص في مرض البرص، كمان يكره إلى استعمال الماء المشمس، يكره لأنه بزيد برصه. ويكره في الأبرص لزيادة الضرر، يكون أبرص رقم واحد يصير أبرص رقم خمسة مثلا. وكذا في الميت، الميت ما عاد يهمه لا مرض ولا شيء، إذا استعملنا الماء المشمس هذا المكروه للميت في ضرر، ما يؤذي الحي يؤذي الميت، له كراهته واحترامه. كمان يكره في الميت لأنه يعني الميت محترم. وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان يدركه البرص، في بعض الحيوانات بيعرض له مرض البرص مثل الخيل، في بعض الحيوانات ما بيعرض له مرض البرص. فالحيوان اللي بيعرض له مرض البرص يكره استعمال هذا الماء له كالخيل. وإنما لم يحرم المشمس فالسم، طالما في ضرر ليش ما قلنا حرام مثل ما السم حرام؟ لأن ضرره مضمون مثل ما حكينا بالأول ومؤكد، أما السم ضرره مؤكد فلا يجوز بحال من الأحوال بخلاف السم. ويجب استعماله عند فقد غيره، أي عند ضيق الوقت، ما في مي غير الميات المشمسة، وبدنا نصلي الظهر ورح يأذن العصر، شو بنساوي؟ نغامر، لأن شغلة مثل ما حكينا مو مؤكدة مظنونة. ويجب استعماله، ما تترك الميات وتروح تتجمع تقول لأنه الميات مكروهة، لا، استعمل المي. ويجب استعماله عند فقد غيره أي عند ضيق الوقت، أما إذا في وقت ننتظر أركم الله مي غيره. ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة بالطهارة، مي كل زميتر بارد كثير رح نتوضى فيها ونحن عم نتور حالنا نتورة، مكروهة أيضا. كمان إذا صحنا كثير ولو كانوا بالشمس سخناها عم تلزع لدر، كمان يكره استعمالها من شان إسباغ الوضوء، يعني من المستحبات إسباغ الوضوء على المكاره. فلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، يعني عند البر، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، صلى الظهر وتم قاعد ليصلي العصر، هذا اسم مرابط، فذلكم الرباط وذلكم الرباط، لأن مرابط في سبيل الله أم ينتظر الجهاد. ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنع إسباغه، أبعد يحسن بإسباغ يعني يبلغ، نحن نقول بلغ، بلغ الوضوء، بلغ بالغسل، اسمه إسباغ. إسباغ النعم معناتها تعميم النعم علينا سبحانه وتعالى. وكذا مياه ديار ثمود، في مياه مغضوب عليها كمان يكره استعمالها مثل مياه ديار ثمود. وكل ماء وكذا مياه ديار ثمود وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخرجه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فإن الله تعالى نسخ ماءها يعني غير ماءها حتى صار كنخاعة الحناء أحمر، وماء ديار بابل كلها المياه لأن فيها إشكالات شرعية مغضوب عليها ما نستعملها، حتى الناقة التي لعنتها صاحبتها ما يكره ركوبها أيضا. قال له لعن الله ناقة حملتني إليك، جاء يطلب منه معونة ما أعطى معونة، مات حاله تعبان. قال له لعن الله ناقة حملتني إليك، قال له إن وصاحبها يعني نعم هي وصاحبها، وثالثها ماء طاهر غير مطهر. هون بدنا نوقف. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.